كزوجة سابتو عايشة نقدر نقولو انفيرمي دون اون كوكي سوليتود باثولوجيك بالك بصح ماشي وحدها يعني هكذاك مريم بيني لي كاباسيتي تاع تاع لا بسيكولوجي تاعك حتى ولادها يكونوا عايشين في عذاب حقيقي ماشي سهل واحد يعيش بلا عائله الحرمان العائلي هو اللي يخلق الاحساس بالتشتت عند الاطفال الام اللي هو تبقى دائما هي الام والله قالها شكسبير ليس في العالم وسادة انعم من حضن الام وليس في العالم احلى من دراهم ابيك شيخ زوبير شنا هاد لي ميسيون هادي شوش واحد بحر لكم بيت الشر احنا ولا غير الحمد لله ما عندناش هاد المشاكل اي رحموا رحموا لي عندكم باباكم قايم بالدور تاعو كما ينبغي صاحب الستة سنوات الحمد ربي اللي انا ما نقدرش نفرط فيكم الحمد ربي اللي عندكم باباكم ما يفرط في حتى جرام من العائلة تاعو ولو تكون ريحة الشحم في الشاقة عاود ما جرحا عام ما سمعت بهذا المثل انا ريحته شنو في وشنو هذه صدي باس هذه مستوى عالي عليك فهمت الاسطوره شحال في الشاقور يا وليدي دوك نفسرها لك معناتها العائله اللي تكون بعيده عليك يعني كشغل كيما نقولوا حنايا وليد خاله بابات عمت لوستك هذه فاميليا هذه الانسان اللي حب يحافظ على الشحم في الشاقور لازم له يحل بيبان تاعو للعائله تاعو لاهله باش يستقبلهم عنده هذه هي المعنى تاع ريحه الشحم في الشاقور المزيه ما راكش في دارك سينوك راهي فاحت الدنيا بالشحم هذه المخلق هو مثال للتشتت العائلي في الستينات وكان والدها متواجد في مدينة تونس كان فتح محل لبيع ما يسمى عناب الخفاف أو السفنج ثم تعرف على والدتها والتي كانت تشتري من عنده البلابي وتزوج بها فكانت النتيجة ميلاد هذا الوجه الملائكي سكينة المسكينة لكن ومع الأسف توقفت حكاية هذه الضحية بوفاة فكرتني في الشيخ الله يرحمه هو ثاني في رحلة تونس ثم قعد يامات ثم قطعت صلتها بعائلتها الشيخ الله يرحمه كان كونطابلو كان سفنج الرجاء من يتعرف على الصورة يتصل بي هذا رنا أحمدكم مرة ثانية شو تتوضى تعرفيش صار يتشبه له بس مشي هو وقت وراء أي شاقور ديرة بس كنت عرفت الشحم جمعي ما قلت ليش عندك أختك على بخفاف خفاف جينا يا مريم ألو عنا مكالمة على المباشر عنا مكالمة من سكينة قلت ليش بليك شتوت في تونس وانا قالوا لي نايا مساء الخير سكينة كيفاش رأيكم في تونس اما انا توا مش في تونس انا توا في الجزائر عندنا مده قنعت ماما باش نجيو لهنا قبل ما يموت بابا تفضلي الاخت سكينه راكي على المباشره قناة الوطنيه الجزائريه ديري النداء تاعك يعيشك عايش اختي انا ما بابا جاي للجزائر وخلاني صغيره انا في تونس عاد كي جاي هنا مات يعني نفركس انا على عائلتي سرتو انا امي مرا كبيره ما تنجمش تعطيني الحنان وما قعد لي حتى حد في الدنيا وانا حاسه عائلتي دايره بيا من غير ما نشوفهم من غير ما نسمعهم عاد نحب نقول لهم اتصلوا بيا وما تندموش انا انسانه حنينه رهيفه رقيقه اما ما قعد لي حد في هالدنيا من بعد بابا انتم عائلتي اللي راكم تسمعوا فيا وان شاء الله تكونوا تسمعوا فيا انتم ريحه بابا نطلب من اللي يعرفهم الكل ولا يتعرف على الصوره هذيا اللي هي تصوير بابا يتصل بالحصه وان شاء الله تلقاوها هذا ما جناه علي ابي اجركم على ربي وما جنيت على احد يا رب ان النداء عبالكم غادتني يلقى جواب قلت لي يا عمتي ما تقولناش وش معنى بعديش سامي بركة جمعي ما على باليش بلي في فاميلتكم تتزوجوا بالدرقة يا خو خو قال ما عجبهاش الحال انا والله غير راسي وحابس حبس انا ماني فاهم والو ما نعرفوش كلش على فاميليا تاعنا التاريخ تاعها غامض زوج جدو دار القرا في الالمان وفي لندوشين ايوه تسمى ماشي محل حنا نلقاو امتنا في الالمان ونزيدو نحوسو نلقاو بلي عندنا امنا في فيتنام. ايوا ديجا واحد ما يزيد يدخل روحو هادي الهضره تاع الكبار. توما سي با لا بين تدخلوا بين اللحم والضفر. انت يا اللحم في الضفر وبابا شحم في الشاقور. مش هاد الامني راكم تجيبوا في هاد الامثال؟ طلعوا النيفو شويه طلعوا النيفو. المهم لقينا عمتنا واسمها سكينه بصح نخلوها هكذا تطير من يدينا. ها على بالكم باللي الصغار يقدروا يحلوا مشاكل تاع الكبار. تما انت ما كنتيش عاقده. واش الجمعي راك مليح؟ كنت تغسلي في المعان؟ لا كنت مع يما. هي اللي راهي مشوكية. نقول لك الصح هي تاني ماشي مليحة. شفتها كيفاش طفت التلفزيون في وجهنا؟ شفتها؟ واش قتلك؟ أنا خاطيني كونفوكاتني لبيتها وهدرت معايا. هدرت معاك يا هاي زراعي مبت. قلت لك غير ما كان له تجيبها لداري. مالك عارفش تروحي تقولي ليماك؟ قولي لها ترقد مهنية على خاطر انا ما عنديش اختي. يديروها الوالدين ويخلصوها الذريه. معليش الجمعي غدوه يحلها ربي ان شاء الله. كان لا غدوه لا غير غدوه. انا اليوم اتفاهم معها. مع شكون تفاهم؟ شميتها بلي راني جاي. خرج دقيقة نهضر معك. افير فاميليال. ايوا راني زعفان شوية وحبيت نصارحك اليوم باسكو انا لهنا. كاين منها تزوجت في تونس. ملاح انا ما غلطنيش كي تزوجت، غلطني كي كذبت على العجوز. علاه تكذب على يما؟ نو مش حق عليك. واحد اللي مرتو عشت معاه و بون ريلاسيون ورفداتو شي تاع اللي يكذب عليها ويقول روح نقرا في جامع الزيتونه. كذابش قال جامع الزيتونه وتا ثماك دخلها سفنجه فوق سفنجه فوق سفنجه ولا بلا بيبيع في السفنج شيخ. اني دوك انا في حالها درت لي فيك هذوك مع نسابي تسمع في الهضره انايا. بيتشو بيتشو يهضر معايا عليك قط. نو شيخ نو نو نو نو شي يديروها الكبار يخلصوها الصغار. انا كي نشوفك في التصويره هكذا شاشي اسطنبول وكذا نترشق انا. بعد كي مريت لك بلي تكذب ولك صح بابا يعني سمح لي نقولها لي في وجهك تقرع بابا. قول لي ما نروح لتونس نقرا في جامع الزيتونة. هاك كسرتني انا دوكا راني نتفتت من الداخل راني نتفتت. بابا داكور بصح شوية عباك باش راني معلقك ثما ست شهور مفاوضات في الدار اللي تشوف فيها مع خوخ. ومشي سهلة خوخة باش واحد يهضر معاها باش تقدر هي تستقنع باه تتعلق في الصالة. قرعتها الشيخ قرعتها فور قرعتها. واش غنقول لي مانا كي نروح لها الجبان؟ واش غنقول لها؟ سامحك قلت العجوز انا ما نضرش بلي تسامحك. العجوز ما تسامحكش ما تهضر معايا والو تخسر فيا ما نخسر فيك ما خليني يا خليني ترونكيل. باسكو مركتها باللي بابا نقولها لك ونزيد نقولها لك وسامحني نبدل لك العباره تاع فرشه بابا فرشه فور ما قدرتش روحك ما قدركش باسكو كاين حق الوالدين على الدراري وكاين حق الطفل على بابا باتا كي قرعه راح نولينا دوكا قرعه بالقرعه معاك ديريكت كل احترام لك انت فوق الراس والعين بابا معليش بصح هذه تاع سكينه خطيني هذه تاع سكينه تاع اختي هذه ايش راك تبع خاش راني ديجا لهنا سفنجي سفنجي شيخ زيتونه سفنجي تنرفيت ها ويا وانا واش نقول انا نقطع روحي هنا يا دوكا ها نقول لك حاجه يا شيخ اذا راك حاط روحك باللي تولدت الجمعي وباللي راجل دار كاس تاع صح علق روحك هيا علق علق هنية تاع غادي تديك للهلاك ما فيها والو راجلي ما عندوش فاميلا وحده تحوس على اخوها وين المشكل خليها تحوس على روحها المهم ما تعرفش دارك وين ندير لها باراج وش بيك هواريه مرا حكيت لك عليها غير شوي مازال ما تعرفيهاش كرهتيها انا نخمم لبعيد هذا المره اللي فات فيها دخلت لك لدارك غادي تخربها لك بركي بركي هواريه المراه لاباس عليها قاعده في دارها وانت كليتيها ماكله والله لا ندمت اللي حكيت لك عندك الصح ما تعرفيش هي اللوسه واش هي اللوسه اللوسه سوسه تخلعنيش هواريه زعما كنت في بلاستي واش ديري ها نقلعها سوسه ومبات هانيه شركي دايره للغدا شويه تاع نتوم برك هذا مكان ماشي حاجه دوقيني اي معليش جارتي ماشي مشكل واش هو برك طباسه تاعي كامله معندك كغير ترجعيهم لي ما لقاش حتى فاش نبعث لك معليش تبقى على خير بسلامه من بالك هكذا بابا الجمعي خفاف جي كذبوا علينا بدر الدين الجمعي ما كانش عارف أو فاقو مش عارف الجمعي عمره لا خبى عليا حاجة نعرفه فهمتوا علاش ما حبيش نتزوج أنايا أنا غير باش ما ديكوفريش هاد بون واش راهو الجمعي راه مليح شوية مش مليح خلاص سي نورمال تكشفت الحالة إيه لا لا هو غدته عمرو كي خوخة قالت له ما كان له جيبها عندي هنا للدار عندها الحق وش بيك يا أختي أو ديجا أنتوما غاشي اسمعي زوجناك بالجمعي ماشي بالعرش ديالو شوف بدر الدين انا قلت انتم رجال تفهموا في هاد الشوفات وصح معول عليك انت يا تحكي معاه شويه بالك تنحلوا شويه على خاطره طلع له شويه مورال ها شوف انا نحكي معاه نهضر معاه ما كاش مشكل بصح شوفي غير ولا بدا يلم في الفاميليا ديالو ويستفوا ما هكذا في دار العجوز انا ما تفهموش ها السلام عليكم مساء الخير جمعي جمعي ارواح ارواح هيا مريم جيبي لي قهوه معليش كيفاش احكي واش بيك الزراع هاني هنا اسمع كي ما تحكيش نسيبك كي ما تحكي القاده حتى مع جهل. ما كاش منها نظرت كحلة. شيخ واش من شيخ؟ بابا واش من شيخ؟ عندي زوج ولد والفوتيف دوكا يرحم باباك. انا كي نروح للجبانه كيف نهضر مع العجوز؟ هيا قول لي واش حنقول لها؟ قول لها بابا غلط سامحي له. دوك الهضره كيفاش راح نهضر في الجبانه حتى الفجر؟ شوف تزوج تزوج كاع الناس يتزوجوا على بالك من اللي ديكوفريت بلي عندي اختي. ما كاش منها اختك توسيا الجيرو تونسيا دوب ناسيوناليتي هادي كاع راح تمل بالي يا اخو. شتي العمل راني فيه صح مريم اختي؟ على بالي اختي خاطئة يا مسكينة ما عندها حتى ذنب. سفنجي اللي درع شوف اختك اختك باباك باباك. انا قلت لك بابا اختي لا اختي بابا تخوخة رزقي بيتشو باباك غير طرش. فهمتنيش؟ حبيت نقول بلي تفرط في الفاميليا ديالك لحمك ودمك. انا قولك حاجه لو كانت جات عليا الحدود كاع نحيها ولا غير نحيها هذا باش الاقتصاد نطلع على الاقتصاد ونشرو من عندهم وهما يشرو من عندي وحنا ندو من عندهم وهما يدو من عندي هذا الفايده ليهم وليك. كيما تحب باينه. هم على كل حرام الدو من عندنا. وش الدو؟ دو الشيخ هذه في لالي وذوك في الرتور يبعثوا لنا ساكينه. عجبتكش؟ نورمال. اليوم راك حطة وروايح وكوستيم بسير ما تعجبكش القهوة. أنا دخلت القهوة مع اللبسة هذه باش نعطيني لا كليونتال أنا في الخدمة. تسمى غير اليوم اللي فقت بلي لازم تلبس هكا باش تعطي لي لا كليونتال. بنادم يبرفيكسوني شوية الخدمة تاعو سبحان الله. مليح شوفار تاكسيور لبس مليح. مليح على ما تحبوش انتم هذا حضاره المهم هذه ونبدلها ما غطيتش داير انا هذه تاع عند قيوس. حتى دراري راحوا وحدهم اليوم بعتهم وحدهم ما تجيش. روحي شوفي روحي شوفي شكون. الله يهدينا ويهديك امين. جمعي وهنا وشرب القهوة تفضل. قاعدة كالعادة. صباح الخير عليكم. صباح الخير قاعدة. صباح لاباس؟ لاباس الحمد لله اخويا. متشربش قهوة؟ لا صح قهويت بارك الله فيك. صح ريح شوية سي جمعي رانا الحمد لله الحمد لله على الصحة بركة. بسم الله. اسمح لي دقيقة قاعدة اسمع ما نحبش راجل اللي يدور في كلمته. عندك الحق الجمعي انا كيما انت على بالك. اسمح لي ماكش كيما انا. اي خف خف رانا مقلقين صح اخويا. اسمع اليوم نحطك في نص الطريق في لوطوروت على خاطر انا مانيش راح للخدمه راني مشغول. عليها باه راني شفتك ضرب حطه وين بيها هكذا سي جمعي للعرس. كل شيء مبروك الله يسلمك. والعرس مع الصباح هذو يعشي الصباح باش بنادم العشية يدخل دارو بكري. سلمك. أما لا نستناك عشية باش نولو مع بعضك. ثم تلو كما تركبش تتشبط. صح تنجم تعطيني الادريس باش نجي نتعشى معاك عشية في العس. باش من بعد تولي معايا. أيوا هذيك هي. شتا أنا كي نفهمك قاعدة. قرب لمسيكو تاع ما تفهمنيش. شوف يا قاعدة. بكذا مش ملح ليا سكر انا كليت سكر الوغ ايماجيني يطلع لي سكر ونموت لك هنا بعد شر راسي انا راني نشرشر روحي باه نموت قلت لك ايماجيني راني متلك هنا شكون راح يوصلك تا دايما للخدمه باطل دي من صغر يا بابا الله الله يا بابا ومرقنا بيك يا بابا رحت التولات يا بابا وباسيتني يا بابا راني حاصل يا بابا تعيش لي يا بابا تعيش لي ترددعي ترددعي تعيش لي يا بابا ونرد خير تعبك خدايمك وش قابلك بابا عي ونرد خير تعبك خدايمك وش قابلك بابا بصح جدي ميت انت علاش راك تقول له تعيش لي جوستومون يا بنتي كنت ميت لي راني نقول له تعيش لي باسكو بابا الله يرحمه راهو عايش حي في مخي فهمان فهمه الله يعاونك مهدك تعيش لي يا بابا تعيش لي تعطيني تطعطاي تعيش لي يا بابا ونرد خير تعبك زباين لك وش نقع عمك بصح الشيخة هذه بنتي حشم تغني قدامها عليك عبد الولي والغنية الأولى الله الله يا بابا ومرقنا بيك يا بابا الله الله يا بابا وتزاقات يا بابا عليا وعليك يا بابا نحيك من الحيط يا بابا الله الله يا بابا وتبيع السكنج يا بابا